تمام، فلربما الذي أسقط يعني هذا أسقط الاسم في السند غيره، لا يلزم من ذلك إن هو يروي عن عائشة مباشرة. صحيح؟ ما هو لو قلنا دوت ماشي، بس الحديث هنا مخرجه واحد، يعني من حديث هشام بن عبد الله الدستوائي عن بديل في الوجهين بالزيادة والنقصان. يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي رواه مرة عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة، ومرة رواه عن بديل عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير أن امرأة يقول له أم كلثوم عن عائشة. ماشي، هذا عند ابن ماجه وهذا عند الإمام أحمد. كلاهما عند الإمام أحمد، يعني هو أخرج الوجه الأول من عند والأول الإمام عند أحمد. الإمام أحمد برضو؟ آه، أيوه. نعم. وبعدين استدل على النقصان بالزيادة في حديث آخر. يعني ولذلك في المرة الأولى عبر عنه، وفي المرة الثانية صرح يعني بالتحديث. وبعدين قال وراه أحمد أيضا وأبو داود هو في والترمذي الأول والنسائي من غير وجه، من غير وجه عن هشام الدستوائي، يعني مدار الحديث على هشام الدستوائي. فممكن يكون الخطأ من يزيد بقى هنا مثلا، ونقول إن يزيد بن هارون خالفه مثلا عبد الوهاب اللي هو الإمام أحمد في الحديث الثاني وغيره، نقول إن أكثر من واحد خالفوه، وعلى أساس دوت على أساس دوت الإمام ابن كثير رجح القول بالزيادة. يعني نعم. أحسن الله إليك. طيب ماشي إن شاء الله. اللهم آمين لك. حديث آخر، وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره، فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ فقال أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسمي حتى كان في آخر طعامه قال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو فتح الأزدي لا تقوم به الحجة. طبعا العلماء بيتعقبوا حديث كلام أبو الفتح الأزدي، خصوصا لما يخالف غيره من الثقات، يقولون يعني إيه هو نفسه، يعني إيه أبو الفتح الأزدي في نفسه ضعيف، فلا يقبل قوله في توهين غيره، فكيف إذا وهن، فكيف إذا خالف غيره من الثقات يعني. يعني فيقدم هنا كلام ابن معين والنسائي، ايوه تمام، خاصة ان خاصة النسائي من ان النسائي يعني. يعني ايوه ممن قالوا هو شديد في الرجال، نعم، متعنت له يعني، شرط متعنت. في الرجال يساوي شرط البخاري، هكذا أذكر يعني. وانا اعرف ان الامام النسائي من المتعنتين، يعني من المتشددين كأبي حاتم، فاذا وثق راو كان قوله يعني ايه ما لا عندنا جديد. متساهل ومتوسط ومتشدد. نعم، أو متعنت. المتساهل ده ابن حبان مثلا، متساهل زي مثلا والمتوسط هذا مثل البخاري مثلا، مثلا الإمام أحمد، والمتعنت هذا مثل زي النسائي وأبو حاتم وأبي حاتم. نعم، نعم، ويحيى بن سعيد القطان. القطان. نعم ماشي. وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به الحجة. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد، واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب. هو هنا الإمام عبد الله بن أحمد بيعلق، فبيقول إن اسم أبي حذيفة سلمة بن الهيثم بن صهيب. يعني ما الفائدة؟

على جنازته. فهذا نعم كله من باب الشفقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بها في الحرص على أمته، وألا تتفلت منه نفس إلى النار. نعم ليست فقط مسألة المجازاة، المجازاة متصورة في القميص، قميص مقابل قميص. طب والصلاة؟ طب والقيام على القبر وموقف عمر في الأمرين نعم وإصرار النبي على ذلك؟ نعم. نعم طب شيخنا، بالنسبة لكلام الشيخ أحمد شاكر في الجزئية دي، إن النصارى واليهود الآن ليسوا هم أهل الكتاب الذين كانوا السابقين، يعني فلا تحل ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم وكده. وهذا شيء يقوله الشيخ، ولكن لا يوافقه عليه كافة الفقهاء، أحسن الله إليك. فلا نضيق واسعا يعني. أحسن الله إليك. وقوله بعدين يعني المسألة هم اليهود والنصارى الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على يهودية موسى ومسيحية عيسى مثلا؟ لا. لا طيب، نعم والآيات نزلت في من؟ ثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، و ها؟ وزير ابن الله ماشي. ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. أنا أقصد يعني الثلاثية الموجودة، المسيح الله، المسيح ابن الله، المسيح ثالث، الله ثالث ثلاثة. ده كله طب ما ده كان موجود في نعم النصارى ولم نعم يبرحوه. لا، الله المستعان. صحيح أحسن الله إليكم. وإن كان طبعا يعني العلماء ومنهم الشافعية يتكلمون في مسألة هل أصولهم يعني ثابتة، لم يرتد أحد منهم، لم ينتقل أحد منهم عن ملته إلى ملة أخرى وهكذا. فبرضه هذه المسألة مسألة فيها التعسير. نعم. نعم أحسن الله إليكم. الله لك. وقوله والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. حشفا ماشي، وسوء كيلة، وسوء كيلة أو وسوء كيله. أو سوء كيله. أحسن أحسن الله عليك. هو الاثنين صح، بس هو يعني وسوء كيلة ده مشهور. آه. أحسن الله إليكم. على ما فهمت، قيل في المثل حشفا وسوء، حشفا وسوء كيلة. والظاهر من يعني الآية تعطيني حشفة وهو رديء التمر، وأيضا تعطيني تطفف فيه. أحسن الله إليكم. لا. والظاهر من الآيات أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن سواء جرير عن سواء أحسن الله إليك، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي،

كده تمام. نعم. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأردلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا حميد، قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم الطهور وأرجلكم. فذكر فذكر الطهور، الطهور نعم، فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما، عراقيبهما. وقال وعراقيبهما. لحظة، شفنا الصفحة نعم. ضاعت. الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله، صفحة ضاعت. وأرجلكم. القراءة دي ثابتة يا مولانا؟ هذه قراءة متواترة، يعني قرأ بالكسر بالخفض بالخفض. الإمام نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب الحضرمي، وقرأ بالفتح الباقون. بالعكس بيتهيألي صح؟ لا، بالخفض نافع وابن وأرجلكم. عامر، مش لا هو قال يعني؟ بالخفض بالفتح، بالفتح نافع، ومعه ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، أيوه، وبالكسر الباقون، الخفض يعني. عشان هو قال اتفضل. وأرجلكم بالنصب عم رضا على. فتح الله عليك، بارك الله فيك. شيخنا أكمل. تفضل. وأنه قال من أوله وأنه إلى ليس آخره، شيء من ابن آدم. وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما. فقال أنس صدق وعراقيبهما. وعراقيبهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال ابن جرير: طيب، يعني حدثنا أبو ألا نجعل هنا قول أنس قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شو جايب هذا استدلالا للقول للقراءة الأخرى؟ نعم، نعم. وهنا استدلال في هو الأثر يعني، الذي بعده يقول: نزل القرآن بالمسح نعم، والسنة بالغسل. لكن السنة نسخت المسح بالآية بالقراءة الأولى، لكن آية الخفض وأرجلكم يعني فيما يحمل على جواز المسح على الجورب أو على الخف. ماشي، دي تأويل آخر بقى، سواء كانت للمجاورة ولا كانت المقصود بها الخف، أو يعني تخريج القراءة شيء وقصد هنا استدلاله في المعنى الذي أراده يكون قرأ بهذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نعم، وقوله نزل القرآن بالمسح، فمعنى هذا إنه إيه، يمسح. وابن كثير أتى بهذا كله بعد الإيه، بعد ما قال القراءة الأخرى. تمام، ما صحيح، أورده مثلا مع قراءة النصب، إنما أورده مع قراءة الخفض. تمام، أحسن الله. شكرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. بالنسبة لقول الإمام ابن كثير: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ بالخفض أرجلكم، يقول: فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، هل ده قول من أقوال الشيعة لجانب يعني إنكارهم المسح على الخفين؟ مش فاهم أنا، لو ايوه، توضح هم لنا يعني. بيكثروا المسح على الخفين اصلا. نعم، تمام. هذا القول بالنسبه المشهور. للايه ما عندهمش غسل، عندهم مسح الخف على الرجلين. يمسح على الرجل نفسها. نعم، احسن الله اليك. اللهم امين. اكمل يا شيخنا. نعم، تفضل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب، حدثنا محمد بن قيس الخرساني عن ابن جريج عن عمرو بن ديران ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن غسلتان عبد يعني أقصد الحاتم: الوجه واليدين، ومسحتان يعني الرأس والقدمين. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن، وفي إحدى الروايات وأبي جعفر وجابر بن زيد. محمد بن علي، ولا عندك واو؟ عندي واو. طيب ننظره بقى، من هو؟ ماشي. وأبي جعفر، أو ما نقصد يعني إن هو أبو جعفر هو محمد بن علي. نعم. الباقي نعم. وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال وكان يقوله. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل، قلت لعامر: إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح. فهذه صبغة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما هو في قول العرب: جحر ضب خرب، وكقوله شرب، مع أن جحر ضب خرب جحر مرفوعة، فيبقى صفتها خارب مرفوعة، تمام. لكنها جاءت مجرورة تبعا لما قبلها، تناسب الكلام اللي هو المجاورة يعني، جحر ضب فقال خارب. نعم. وهكذا ورد وكقوله تعالى الحديث: نعم، لو وكقوله دخل تعالى جحر ضب خارب، مع المفروض يكون خاربا. نعم. نعم، أحسن الله إليك. أمين. وكقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهذا سائغ ذائب في لغة العرب. يبقى هي تبقى ازاي بقى؟ عاليهم ثياب سندس خضر، اي سندس خضر، الاصل خضر. نعم. اي لكن على المجاورة. نعم. خضر. نعم صحيح. نعم، احسن الله اليك. أمين. وفي قراءة شيخنا أيضا أظن. نعم نعم، كنت سأقول هكذا سائغ، أظن فيها قراءة كما هي يعني مثبتة بالرفع. نعم، وقراءة بالخفض. نعم، فيها إيه؟ فيها قراءة شيخنا متواترة صحيحة. بالخفض وبالرفع. نعم صحيح. ماشي، لكن الذي يستدل هو به هنا ما خالفت الجادة في الإعراب لأجل المجاورة وتناسب الكلام. نعم. وكقوله تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة اللي هو يقصد بأنه ذائع شائع سائغ هو المجاورة، وعليه نعم. تكون عاليهم ثياب سندس خضر. نعم. نعم. قال ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. الغسل الخفيف كده كم قول؟ القول الأول الغسل الخفيف، القول الثاني المجاورة، القول الثالث نعم. الخفان. نعم بكده ثلاث أقوال. كم؟ نعم كما وردت به السنة على كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية وللأحاديث والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويد ولا إيه؟ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموي العسكري، تمام كده يا شيخنا. حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن الروذباري بالذال الساكنة، الرذ بسكون الذال. نعم تمام. طيب لا. الله المستعان. ومن أحسن ما يستدل به كما حضرتك قلت، أحسن الله لكم شيخ. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الرذباري حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معنى. نعم جميل. نعم تفضل. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا كما يمسح الخف. نعم لأن احنا اتفقنا أنهم لا يمسحون. ومن أوجب نعم. من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل. نعم أحسن الله عليك. أمين ورمانك. وجوز غسلهما فقد نجيب بقى الكلام من أوله. وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن يعني من سوى بين الأمرين وأعطاك الخيارة. نعم. وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء دلك يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. ثم يقصد تأملت، الإمام يعني ابن جرير. نعم، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. ذكر يعني الأحاديث انظر إلى قوله ثم تأملت كلامه أيضا، كأن هذه والله أعلم يعني كانت في عرضة ثانية لابن كثير قرأ فيها تفسيره على الطلاب أو حرره بعدما قرأه عليهم في الكتاب، فرجع مرة أخرى ليتأمل النقل ويدقق الفهم وهكذا. سبحان الله، يعني إن كان هذا حاله فكيف يكون حال أمثالنا؟ نعم، يعني هو كده شيخنا رجع لما نقضه أولا؟ لا، هو نفس الكلام، من إن ابن جرير الطبري لا يقول ما يقوله يعني من يخير بين المسح والغسل ولا من يكتفي بالمسح، بل ابن جرير يقول بالغسل كما وردت به الآية وكما ورد به الحديث، ولكن في الآية إشارة إلى مسح، فماذا يكون هذا المسح؟ فقال الدلك، الدلك، وعلل هذا الدلك بشيئين: العمل بالقراءة لأنها واردة، وكذلك من ناحية المعنى أن القدم تحتاج إلى تنظيف وكذا بسبب أن هي الإيه؟ أنها يعني تلي الأرض والطين وهذه الأشياء، يعني أقرب إلى الوسخ. نعم. طب ذكرتم فضيلتكم أن إحنا عندنا الإمام مالك يوجب الدلك. الإمام مالك يوجب الدلك طبعا، بس في كل الأعضاء. هو في فرق يا شيخنا بين الدلك والغسل؟ في فرق بين الدلك والغسل؟ أيوة، الغسل ممكن تسيل الماء على العضو بدون ما تضع يدك الأخرى معه، والدلك يعني تضع يدك تحرك الماء وتمشي على تمرر يدك على العضو مع الماء. يعني الدلك في زيادة؟ طبعا. أحسن الله إليكم شيخنا. خلاصة الكلام في الخلاف بين القراءتين، ربما يحمل الغسل على القراءة الأولى وهي قراءة النصب، والمسح على الخفين على قراءة الخف. الجمع بين يعني هنا بقى هي محتملة هيك لأربع وجوه: وجه الأولاني الغسل الخفيف في حالة الإيه؟ في حالة وضوء من لم يحدث، ومحمولة على الجر على المناسبة والمجاورة، والحالة الثالثة المسح على الخف كما تذكر، والحالة الرابعة التأكيد على الغسل بالدلك كما يقول ابن جرير. تمام، أحسن الله عليك. والقصد من هذا الكلام الأخير ألا ينسب إلى ابن جرير كلام فيسمع بعض الناس بمذهب الشيعة فيقول بأن ابن جرير يفعل أو يعني يؤسس لما يقوله الشيعة. وتوجيه قراءة شيخنا عوده من الأوجه ولا مجرد توجيه للقراءة فقط بالمجاورة؟ يعني إيه توجيه القراءة؟ يعني قصدي إن توجيه القراءة ما يخشش في الأوجه اللي هي الغسل الخفيف ومسح الكفين وكده، صحيح؟ والله يعني إن كان من باب توجيه القراءة عند أهلها فهم أدرى، وأما من حيث فهو هنا ذكر كل هذا. أحسن الله إليكم. تقصد أن هم في توجيه القراءات يكتفون بتوجيه واحد يعني؟ هو يكتفي، يعني قد يتفق مع الـ مع الـ مع آراء الفقهاء في وجه مثلا. يعني حضرتك فضيلتك ذكرت إن هو من ضمن توجيه الجمع بين القراءتين اللي هو الآية الأولى، أو مثلا النصب يدل على الغسل مثلا، والجر أو الخفض يدل على المسح في جواز المسح. دي التوجيه، يعني دي اللي ذكر في وأنا كتاب أظن التوجيه. كمان إن مسألة توجيه القراءة عند أهل القراءات هو فضلة على عملهم وليس أصلا، صحيح؟ صحيح، نعم. لأنه هو في البداية والنهاية بتكلم في توفر الشروط الثلاثة وليس منها تمام، مسألة التوجيه، ليس له نعم علاقة بالمعنى مطلقا، نعم نعم استاذ ده إنما شيخنا هو استاذ. أساس عمله السناد والإعراب، صح كده؟ نعم، هو انا اقصد والرسم. يا شيخنا، هو انا اقصد هنا ان هو قال ان المراد بالمسح الغسل الخفيف، ثم علل هذا ووجه القراءة على بناء على هذا القول، يعني ما يجعلهمش قولين يعني. الخفيف يعني يكون هو المسح يعني؟ قصدي ان هو دلوقتي قال ان المراد بالمسح الغسل الخفيف، وانما جاءت القراءة على القراءة الثانية عشان كذا وكذا وكذا، فكونها عشان المجاورة مش داخل في الاسباب، مش داخل ان هو مثلا يحمل على المسح الخفين، او ده ان هو ناحية المراد بالمسح المعنى، الخفيف لذلك. ده من ناحية المعنى، ايوه أما من ناحية ظاهر اللفظ فيبقى توجيه. ايوه ما هو توجيه للقراءة، لكن ماشي يا شيخ. أحسن الله ماشي، إليك. شكرا الله لك. اللهم آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.